السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم حبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. نستكمل بإذن الله تعالى معا التفسير. لو تفتكروا في المرة السابقة كنا نتحدث عن المنافقين وصفاتهم، وتحدثنا عن بعض صفاتهم. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة في بداية الحلقة كده، في البداية عايز أتكلم قبل ما نستكمل التفسير، تفسير الآيات، نتكلم عن شوية عن معنى النفاق وأنواعه ونشأته، لأن ده طبعا كلام مهم جدا. أهلا بك يا حسناء، ربنا يكرمك. عايزين ننتبه، زي ما قلنا إن المنافقين خطرهم شديد جدا على الأمة، فلا بد إن إحنا نحيط بكل ما يتعلق بهؤلاء وبصفاتهم. مرحبا كريم، ربنا يعزك. طيب، بداية إحنا عايزين نتكلم، نقول زي ما قلنا مرة فاتت، معنى النفاق هو إيه؟ إظهار الخير وإصرار الشر. الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، هو يظهر إن هو مسلم ويعني من أتباع المسلمين، ويبطن الكفر والعياذ بالله. طب هل النفاق هو كده بس؟ يعني النفاق ده يعني الإنسان يبقى كافر في باطنه؟ في مشكلة في الصوت يا بنات. زي ما قلنا، مهم أن نعرف إن النفاق أنواع. عندنا النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي هو في أصل الاعتقاد، وده اللي بيخلد صاحبه في النار. هو ده بقى بالضبط اللي الشخص الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. طب النوع الثاني من النفاق، النفاق العملي، وهو من أكبر الذنوب، فيكون في بعض الأعمال وبعض الصفات. احنا عندنا أكثر من حديث يتحدث عن صفات النفاق والمنافقين ويحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. هامين يذكر الحديث يتحدث عن صفات المنافقين اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها؟ اذكر لي صفات. أيوة، برافو، إذا حدث كذب، نعم، وإذا وعد أخلف، إذا خصم فجر، هي معنى يعني الفسق في وقت الغضب، إذا خصم فجر، نعم، إذا أؤتمن خان، أيوة، إذا أؤتمن خيرا. طيب، يبقى أنتم دلوقتي ذكرتوا بعض صفات المنافقين المذكورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث وأكثر من رواية. يبقى ده اسم النفاق العملي، يكون في بعض الأعمال، وعلى صاحبه أن يحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في حديث أنه يعني قال: ومن كانت أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. النوع الثاني منا، النوع من النوع الثاني من النفاق، النفاق العملي، أيوة، أو النفاق الأصغر زي ما كان يقول، يكون في الأعمال مش في أصل الاعتقاد، يكون في الأعمال. النفاق النوع الأول هو النفاق الاعتقادي، هو الذي يكفر صاحبه ويخلد في النار. أما النوع الثاني فيكون في بعض الأعمال، زي ما قلنا كده: الكذب، خيانة الأمانة، الفجور في الخصومة، إخلاف الوعد، الصفات التي ذكرت في أكثر من حديث. نحذر منها وننتبه حتى يعني لا يكون فينا صفة من صفات المنافقين، لأن ده خطر شديد. لما تجتمع صفات في شخص، تجتمع صفات المنافقين كذاب ويخلف الوعد ويغدر ويفجر في خصومه، فده النبي صلى الله عليه وسلم سماه منافقا خالصا. فلازم لا يصل لايه؟ هيوصل به يعني هذه الصفات ستصل به الى الكفر والى الخروج من المنة. ولا يجب الا اذا اجتمع في شخص فتصل به الى النفاق الخالص كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبه للنفاق ونشاته وظهوره، زي ما قلت لكم اتكلمنا المره اللي فاتت كده، خدنا نبذة بسيطه ان النفاق يعني بدايته ونشاته كانت في المدينه. طيب زي ما قلنا ان صفات المنافقين نزلت في الصور المدنيه، لماذا؟ لان مكه لم يكن فيها نفاق، بل على العكس كان فيها خلاف النفاق، ان الانسان يظهر الكفر ويفتن الايمان، مش الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. نعم امين، ربنا يكرمك يا امين، جزاك الله خير. ايه اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينه؟ عارفين المجتمع المدني كان عباره عن قبيلتين، الاوس والخزرج. قبيله الاوس والخزرج هم بعد كده بقوا الانصار لما النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهما وبقوا الانصار. طيب وكان برضه موجود في المدينه مع الاوس والخزرج كان معاهم اليهود. الاوس والخزرج دول كانوا بقى برضه بيعبدوا الاصنام على نفس طريقه مشركي العرب. وكان معاهم زي ما قلنا من اهل الكتاب اليهود. اليهود كانوا ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه. ثلاث قبائل دول كانوا موجودين في المدينه. بنو قينقاع كانوا حلفاء الخزرج، يعني معاهم عونا لهم، ايه متفقين مع بعض كده. وبنو النضير وبنو قريظه كانوا مع الاوس، كانوا حلفاء الاوس. خدت بالكم من يعني المجتمع المدني في المدينة كان عامل ازاي قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يروح ويهاجر صلى الله عليه وسلم. طيب لما النبي بقى هاجر واسلم، من اسلم من الانصار من قبيلتي الاوس والخزرج واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قل جدا من اسلم من اليهود. يعني اليهود كان عدد قليل جدا من الاسلام، منهم عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. في الوقت ده ما كانش لسه فيه نفاق ظهر. ليه؟ لأن المسلمين لم يكن لهم شوكة ولم يكن لهم قوة، كان لسه قوة المسلمين لم تظهر بعد. فاليهود كان زي ما هم يهود، والمشرك اللي لسه لم يدخل في الإسلام كان زي ما هو إيه، يظهر كفره ولا يخاف ولا يخشى أحد. لما بقى وقعت غزوة بدر، موقعة بدر، وانتصر المسلمين انتصارا يعني كبيرا، وربنا سبحانه وتعالى أظهر كلمته وأعز الإسلام وأهل الإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول زي ما كنت لسه قايلين دلوقتي، ازيك يا سعاد عاملة إيه؟ المعاش مش منتبهة خالص. إحنا لسه يعني مبتدئين، ما تقلقيش الحمد لله، يعني أنت يا دوب كده أما حضرتك إحنا لسه نبتدي. خير إن شاء الله تعالى. طيب يبقى زي ما قلنا عبد الله بن ابي بن سلول ده كان ايه؟ كان له قيمه وقامه في المدينه، كان يعني له كلمه خلاص، وكان كانوا بيستعدوا ان هم ينصبوه ملك، كان هيبقى ملك على المدينه. فلما اسلموا ويعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خلاص هو كده ايه، لم يعد له بينهم لا جاه ولا رئاسة، الامر اتغير تماما. هو كان جواه طبعا حقد شديد جدا، تخيل هو الذي بيستعد ان هو يبقى الملك بتاع المدينة، فجاء الاسلام فخلاص ايه، اضع الحلم بتاعه خالص. عبد الله ابن ابي ابن سلول ده رأس المنافقين، ده اساس النفاق، بداية النفاق. تخيلوا بقى كل المنافقين بعد كده يعني ايه، والعياذ بالله، في ميزان سيئات. طيب عمل ايه بقى لما بعد لما وقعت غزوة بدر ولقى المسلمين بقى ليهم قوة وشوكة ومنعة وعزة؟ خاف على نفسه وقال ايه؟ او ذلك امر قد توجه، يعني الامر خرج من ايدينا خلاص. الموضوع بقى في ايد المسلمين، في ايد المسلمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن له بد من ان هو يدخل في الاسلام ظاهرا ويظهر ان هو مسلم وهو يبطن الكفر، وفعلا هو عمل كده ويعني اظهر لهم انه مسلم وافسد في الاسلام بين المسلمين ايما افساد، افسد افساد شديد جدا في صف المسلمين هو واتباعهم، تبعه قوم على هذا الامر وفي بينهم كده بين بعض بقوا عارفين مجموعتهم، مجموعة المنافقين اللي هي داخلها في داخل قلبها الكفر والعياذ بالله والحقد على الإسلام والمسلمين، وفي الظاهر يظهر أنهم مسلمون ليعصموا دماءهم وأموالهم عشان يعيشوا في أمان في وسط المسلمين. طيب ما كان نشأة النفاق وبداية النفاق؟ وزي ما اتكلمنا وقلنا اسم مهم قوي رأس المنافقين اللي هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، وبعد كده ابتدى بقى تظهر يعني صفات المنافقين اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنها اللي كنا بنشرحها المرة اللي فاتت في سورة البقرة في كلامه عن المنافقين بعد أن ذكر صفات المؤمنين المتقين والكافرين. طبعا حديث طويل عن المنافقين وعن صفاتهم، واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وشرحنا، واللي ما سمعش معنا المرة اللي فاتت يرجع لأن الكلام كان مهم جدا. نستكمل ما بدأناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك يعني هؤلاء صفات المنافقين أو هؤلاء الذين تحدثنا عنهم في الآيات السابقة، فاكرين لما تحدثنا عنهم؟ هؤلاء هم الخاسرون الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يعني اشتروا الظلامة بالهدى، الباء هنا بالهدى، الباء في بالهدى للعوض، عارفة يعني خدوا حاجة وإيه ودوا حاجة تانية. طب هم خدوا إيه؟ الضلالة، وكان العوض عنها أو اللي أعطوه الهدى، فالعياذ بالله بئست التجارة. ربنا سبحانه وتعالى يقول فما ربحت تجارتهم، تجارة خاسرة. تخيلوا الإنسان يبذل الهدى ثمنا للضلالة والعياذ بالله، طبعا تجارة غير رابحة وخاسرة. معروف ان اللي يشتري حاجة بيكون يعني شغوف بيها، عايز يشتريها بيحبها عايزها، فهؤلاء المنافقين هم يقبلون على الضلالة والعياذ بالله في قلوبهم بشغف، فيعني من شدة اقبالهم الله عز وجل يقول اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ثم يخبرنا الله عز وجل أن هذه التجارة تجارة خاسرة وأنهم يعني بعدوا وتركوا الهداية واستحقوا الضلال الذي سيوصلهم إلى عذاب الله عز وجل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا بقى الآية تضرب مثل للمنافقين. المثل هذا يسمى المثل الناري. ما هو هذا المثل الناري؟ يشبه الله عز وجل هؤلاء بمثل قوم استوقدوا النار، يعني أي أشعلوا النار. فلما حصل إضاءة، طبعا احنا عارفين ان النار بينتج عنها ايه؟ ضوء ودخان، احراق يعني. فلما اضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم، يعني كان في اضاءة، كان في نور، ولكن الله عز وجل اذهب عنهم هذا النور. طب لما يذهب النور ما الذي سيبقى؟ الدخان، الاحراق، والعياذ بالله. يبقى المنافقون استوقدوا نور الايمان من المؤمنين، لما كانوا في وسط المؤمنين وكان حواليهم نور الايمان، فاستضاءوا بهذا النور مؤقتا وانتفعوا به من ناحيه ايه؟ حطمت دماؤهم وسلمت اموالهم وحصل لهم يعني نوع من الامن في الدنيا. فبينما هم على هذا الحال اتاهم بقى ايه؟ الموت، فسلبهم الانتفاع بهذا النور، وحصل لهم الهم والغم. إلا يتبقى لهم الظلمة، ظلمة بقى القبر، ظلمة الكفر، ظلمة النفاق، ظلمة المعاصي، كل هذه الظلمات على اختلاف أنواع الظلمات، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ثم ظلمة النار في الآخرة والعياذ بالله. فهؤلاء المنافقون ذهب الله بأثر نورهم المؤقت وبقي لهم الإحراق. وربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم إيه بقى؟ صم بكم عم فهم لا يرجعون. شوفوا تخيلوا بقى، يعني لما يكون إنسان أصم وأبكم وأعمى ليس فيه أي خير، أي شيء، أي جزئية، جزئية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، طيب قول تاني يا شيخ. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل للمنافقين، زي ما قلنا ده المثل الناري، بمن يعني أشعل نار ليستضيء بها، فأضاءت فعلا هذه النار ما حوله، وبعدين انطفأت هذه الإضاءة ولم يبق إلا الظلمات. فهؤلاء المنافقون استضاءوا بنور الإيمان أو انتفعوا ب يعني نور الإيمان، أي انتفاع، أي نوع من الانتفاع، إن حقنت دماؤهم وسلمت أموالهم وعاشوا في نوع من الأمن ما بين المؤمنين في المجتمع المسلم. ليه؟ هما طبعا بيظهروا الإسلام. فده كانت الإضاءة اللي يعني تتحدث فيها الآية، أو هذا هو معنى الإضاءة التي أضاءت لهم النار، هو يعني الشيء الظاهر من السلامة اللي هم عاشوا فيها في وسط المؤمنين، في وسط المجتمع المسلم. نعم. ولكن الله عز وجل ذهب بهذا النور، هذا الضوء ذهب خلاص، وبعدين بقى بقوا فيه ظلمات. ليه؟ لأن هذا المنافق سيموت وسينتهي عمره. نعم أيضا، وتزوجوا من المسلمين وعاشوا في وسطهم وكان لهم ذرية وكان لهم الأمن وكل شيء سبحان الله، ولكن سينتهي هذا الأمر بمجرد أنهم يموتوا، هيبقوا في ظلمات. هنا بقى شوفي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الظلمات دي أمر معنى واسع جدا، ظلمة النفاق وظلمة المعاصي اللي هتؤدي بهم إلى ظلمة القبر وهتؤدي بهم إلى ظلمة النار والعياذ بالله والعذاب. زي ما قلنا ان النار بينتفع بها في الاضاءة، وايضا فيها يعني ضرر والدخان، فالاضاءة ذهبت عنهم ولم يبقى لهم الا الشيء الضار من النار اللي هو ايه؟ الدخان، الاحراق. هؤلاء المنافقون مهما خدعوا المؤمنين في الدنيا واظهروا الاسلام يعني ابتغاء السلامة، إلا أن الله عز وجل سيعاقبهم ويحاسبهم ويجازيهم وسيعذبوا، وسينتهي هذا الأمر تماما حينما يلقون الله عز وجل، مجرد ما كل واحد يوم يموت فينكشف يعني عنه هذا الغطاء، وسيبقى في ظلمات والعياذ بالله خالدا مخلدا فيه. طيب واضح بقى هذا المثل؟ وزي ما قلنا ايه، صم بكم عم فهم يرجعون. صم عن سماع الحق، لا يسمعون الحق. بكم يعني لا ينطقون بالحق. عم لا يرون الحق، عدو الى الحق. جزانا اياك ربنا يكرمك. فتخيلوا لما يكون الانسان ايه، اصم وابكم واعمى. هو فعلا يعني حسيا هو، لا هو شايف وسامع ويتحدث، ولكنه لا يرى الحق ولا يسمع الحق ولا يتحدث بالحق ولا يذب الله. فهم لا يرجعون. ليه؟ لأنهم تركوا الحق بعدما عرفوا. الإنسان لما يعلم الحق ويتركه بتبقى مشكلته أعظم بكثير من الإنسان الجاهل. لما ربنا سبحانه وتعالى يظهر له يعني نور الإيمان ونور الإسلام والشريعة والحق الذي فيها، ثم يترك هذا ويتبع الباطل، فطبعا ده بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. غير الإنسان الجاهل اللي لسه معرفة لم يعلم فنعلمه أو يعني يظهر له الحق فيتبع، ده بيبقى أمره أهون وأيسر من الشخص الذي يعرف الحق ويتركه عن عمد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، فهم لا يرجعون. طيب أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ده بقى المثل الثاني للمنافقين أو للنوع الثاني من أنواع النفاق. كصيد من السماء ده يقول عنه المثل المائي، يعني لا يقول عن هذا المثل المثل المائي. أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. صيب يعني المطر الشديد اللي بينزل من السماء، ويصاحب هذا المطر ظلمة الليل وفي نفس الوقت فيه رعد وفيه برق، لدرجة ان من شدة هذا الرعد والبرق الانسان يجعل ايه، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. هو خايف طبعا، يعني تخيلوا لما يكون مطر شديد في ظلمة، في ظلمة ليل، وبعدين في أصوات مرعبة، صوت الرعد والبرق والإضاءات الخاطفة دي، ده وضع يعني مخيف جدا. فبالتالي إيه، من كتر الخوف إيه، يضع أصابعه في أذنه حذر الموت، خايف إن الصاعقة تنزل عليه فيموت. والله عز وجل يقول والله محيط بالكافرين. فبنطبق المثل ده زي عن المسقين. الصيد اللي من السماء هو الهداية، القرآن، كلام الله عز وجل الذي أنزله. والظلمات هي الشكوك والشبهات اللي عند المنافقين، يعني الوحي ينزل وهم في قلوبهم شكوك وريب. احنا عارفين ايه يعني المنافق في قلبه ريب وشك وشبهات والعياذ بالله. والرعد والبرق هي آيات الوعد والوعيد. طبعا هم خايفين جدا ان الايات دي تنزل فتكشف امرهم، وفي نفس الوقت هي مرعبه ليهم. يعني الكافر ولو انه كافر الا انه حينما يسمع ايات فيها وعد ووعيد يعني يخاف، يعني ياتي في قلبه الخوف ويرتجف من هذا. هم عايشين في وسط المجتمع المسلمين، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بوعد ووعيد، وهم يخشون ان ينكشف أمرهم ويفضح نفاقهم. فهي دي مسألة بقى إيه، الخوف، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. شوفوا حال الإنسان الخائف الوجل اللي في وسط رعد وبرق وظلمة، هو ده حال المنافق بالضبط، هو ده حال المنافق في وسط المجتمع المسلم. هو خائف مرتعد الآن، هو يعني قلبه كله شبهات وشكوك، ولكنه خايف طبعا ان يظهر امره وبعدين يعني المسلمين ينكروا به، خايف جدا من هذا الامر. ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى مهما اخفى المنافق نفاقه سيظهر الله عز وجل. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول والله محيط بالكافرين. اين سيذهب هذا المنافق؟ جدا، هو فعلا تشبيه بليغ جدا سبحان الله، جميل جدا. يعني الله عز وجل يضرب الأمثال حتى تتضح لنا معاني الآيات ونفهمها. خلي بالكم يا جماعة، زي ما قلنا أن المنافق في منافق كافر، وفي منافق يعني قد يكفر في بعض الأوقات ويؤمن في البعض الآخر سبحان الله. يعني الله عز وجل يقول مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، في وقت يكون فيه الإيمان يعني يدخل قلبه، وبعدين إيه تاني يرجع يرتاب ويشك وشبهات تغلب، فولعيده بالله يرتد عن إيمان ده الشخص المتذبذب، عارفين بالكم. فسبحان الله، هنا الله عز وجل يوضح لنا أمثال هؤلاء المنافقين وأحوالهم، سواء المنافق الأصلي منهم الكافر أو الشخص المتذبذب. منين بقى نفهم معنى الشخص اللي هو غير مستقر على إيمان أو كفر؟ شوفي الآية اللي بعدها، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هو متردد حينما يظهر له ضوء الإيمان، يمشي شوية، ولما تأتي ظلمات الشكوك يقف يتحير يتردد. ده في نوع من أنواع المنافقين المتذبذب، أو إن هو يمشي في ضوء المؤمنين، يعني إيه ماشي مع المؤمنين كده متداري فيهم، ها، وبعدين لما تنزل الآيات وآيات الوعد والوعيد والآيات التي تفضح المنافقين ويقف ويخشى أن يفتضح أمرهم. معايا؟ والبرق من شدة سرعته كأنه يعني هيخطف أبصارهم فيصابوا بالعمى، فإذا أضاء لهم البرق، إذا أضاء لهم الطريق مشوا في ضوء زي ما قلنا، ولما انقطع الضوء يقفوا في حيرة وخوف. ولو شاء الله عز وجل ذهب بسمعهم وأبصارهم، ده تهديد ووعيد إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على هؤلاء، وقد يذهب الله عز وجل سمعهم وأبصارهم على الحقيقة، يبقوا ما عندهمش فعلا أسماع لا يسمعوا ولا يبصروا، يصابوا بالعمى، لأن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ده حال المنافقين. القرآن ينزل بذكر الكفر، وطبعا الكفر هو الظلمات، وذكر الوعيد، وزي ما قلنا الوعيد ده كالصواعق والرعد، والحدد الواضحة وهي في قوتها كالبرق، وهم خائفون أن ينزل القرآن بكشف إزاحة الستار عنهم فيعاقبوا ويؤخذوا بذلك. فإذا نزل القرآن بآية لا تشير إليهم ولا تتعرض لهم، مشوا في هذا الإيمان الظاهر وماشي في صف المؤمنين، ولما ينزل بآيات فيها يعني تنديد بهذا الباطل اللي هم عليه وفتح أحوالهم، وقفوا حائرين مش عارفين يتقدموا ولا يتأخروا. ولو شاء الله عز وجل لا أخذ بأسماعهم وأبصارهم، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يبقى ده المثل الثاني الذي ضربه الله عز وجل لهؤلاء المنافقين. زي ما قلنا من هذه الأمثال يتضح لنا أن هذا المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أو هذا المنافق المتردد ما بين الإيمان والكفر، يعيش في حياته في قلق وخوف وفزع غير مطمئن القلب غير مطمئن البال، يخشى ان هو يؤخذ في اي وقت، وان ربنا سبحانه يهددهم تهديد في والله محيط بالكافرين، تهديد لهم اين ستذهبون من الله عز وجل، ربنا محيط بكم ويعلم ما تفعلون ويعلم ما في ضمائركم مهما اخفيتم ويعلم ما في سركم، ربنا سبحانه محيط بكم وقادر عليكم تهديد اخر. ولو شاء الله لذهب باسماعهم وابصارهم، فتخيلوا هذا الشخص اللي هو متردد وحيران وقلق وخائف وعايش في كل هذه الظلمات، نسأل الله السلامة والعافية من النفاق وأهله. فلا تظنوا أبدا أن هؤلاء المنافقين عايشين مرتاحين في وسط المسلمين، لا أبدا، لا والله، ولكن هم في هم وخوف وقلق وحزن وكآبة. وده سبحان الله يعني مصداق لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعايشين فعلا في ضنك وفي هم. المنافقين اللي في مجتمعنا دلوقتي اللي هم بيفسدوا في المجتمع ويشيعوا الفسق والفجور وسط المؤمنين، ويعني يتهموا المؤمنون بالسفاهة، وكل همهم محاربة الإسلام ويوالوا الكفار ويظاهروهم على المؤمنين. هؤلاء المنافقين يعيشون في هم وغم وحيرة وقلق وكآبة مهما ظهر عليهم من آثار النعيم والطرف يعني الأموال بقى الطائلة والعيشة اللي انتوا شايفينها. إن أنهم يعني كتب الله عز وجل عليهم القلق والخوف والحيرة والهم، وهيظهر أول هذا الأمر كلما ابتدى يعني يعلو نجم الإسلام، لما خلاص يعني يبتدي كده يظهر الإسلام وينتصر المسلمون في شيء من النصرة، يبتدي يظهر هذا القلق والخوف والتردد والحيرة، بيتخبطوا بشكل فظيع جدا، خايفين جدا جدا، لكن يعني مش ممكن تقولوا ازاي بقى الإسلام والشريعة تحكمنا. ما ينفعش، ما هم خايفين، هم مرعوبين، عشان عارفين لما الشرع هيحكم هم أول رقابة تطير بالضبط كده. فلذلك هم في خوف وقلق ان ايه ينكشف امرهم، وبعدين ياتي الشرع وياتي الدين والمسلمين هم اللي يعني يكون الامر بايديهم وتكون العزه والغلبه للمسلمين، فلا يحصل ان كل شيء ينسحب من ايديهم، وبعدين ايه والعياذ بالله يكونوا في ذل ويعني يهلكوا. فلذلك يكون حريصين جدا على بقاء يعني فتنتهم وبقاء إفسادهم، ويعملون لذلك ليل ونهار. هم أصحاب قلوب مريضة، ودايما سبحان الله الشخص اللي كده بيبقى عايز إيه الدنيا كلها تبقى زيه، هو مش عايز صلاح أبدا، مش عايز مجتمع صالح خالص عشان يعرف يعيش، هو فاسد ومفسد في الأرض، فما ينفعش يعيش في بيئة صالحة، ما ينفعش يعيش في بيئة يحكمها شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يعني يكمل على هذا أبدا خالص. ليه؟ لأنه هو منافق وظاهره معذرة باطنه كفر والعياذ بالله. مهما أظهر بقى أنه هو يعني لك إحنا مؤمنين، هو أنتوا بس المسلمين؟ إحنا كمان مسلمين وموحدين وبنصلي وبنحب ربنا وبنحب وبنعتمر، إلا إنه هو والعياذ بالله محارب لربنا سبحانه وتعالى، كاره لشرع الله عز وجل، كاره للمؤمنين، محب أوي للكافرين، ويواليهم ويتقرب إليهم ويظاهرهم وينصرهم على المؤمنين. طيب بعد كده الله عز وجل ينادي سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس، كل الناس، كل ما ذكر سواء كان هؤلاء الناس مؤمنون متقون أو كانوا كفار أو كانوا منافقين، النداء عام للجميع. خلي بالكم، خلينا كده يعني نرجع تاني نسترجع بالذاكرة بداية سورة البقرة. سورة البقرة في بدايتها تحدث عن أن القرآن هداية، ولا شك في أن القرآن هو الهداية وهو طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن الناس انقسموا في اتباع القرآن وفي الإيمان به والعمل به ثلاث أقسام: المؤمنين المتقين اللي احنا ذكرنا صفاتهم وشرحناها باستفاضة، قلنا لابد أن ننتبه لها ونمتثل هذه الصفات، والكفار اللي هم يعني يظهرون الكفر والعناد والجحود، والمنافقين. ثلاث أصناف دول الله عز وجل يناديهم جميعا نداء عام للجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العبادة يأمرهم سبحانه وتعالى بأن يعبدوه ويتذللوا إليه وينقادوا إليه سبحانه وتعالى. العبادة كما عرفها الإمام ابن تيمية وقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الإنسان يتبع وينقاد في ظاهره وباطنه لأوامر الدين ولأوامر الشرع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ربنا سبحانه وتعالى ينادي هؤلاء ويقول لهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله عز وجل هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، خلقهم وخلق الأمم السابقة، وهو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. من كان هذه صفته هو الخالق والذي أولدهم من عدم، هم كانوا إيه؟ ما كانوش حاجة خالص، لم يكونوا شيء، كانوا عدم. وكذلك الأمم السابقة، من الذي خلق الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. الذي خلق الخلق يستحق أن يعبد عز وجل ولا يعبد غيرهم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تتخذون وقاية من عذاب الله عز وجل، يعني لعل هذه العبادة عبادة ربنا سبحانه وتعالى حينما تعبدونه وتؤمنون به، هذه لعل منها يعني تفيد اليقين، مش الترجي كما هي في اللغة، لا هو فعلا هذا الذي سيحدث. من يعبد الله عز وجل ستحدث له التقوى، وهي سبيل الوقاية من عذاب الله عز وجل، إنه يتبع الأوامر ويجتنب النواهي يرتكبها وأخذ وقاية من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينادي الناس وينادي جميع الخلق لطريق الفلاح والنجاح لهم، وهو عبادة الله عز وجل وامتثال أمره وشرعه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر لهم عظيم خلقه، وكل هذه أدلة وبراهين أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده. يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الأرض فراشا يعني ممهدة موطأة كالفراش، تنامون عليها وتقعدون عليها وتمشون عليها. تمهيد ربنا سبحانه وتعالى الأرض لخلقه حتى يعني يستطيعوا أن يعيشوا على هذه الأرض. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، بناء يعني سقف، جنبات السقف لهذه الأرض. وهذه السماء الله عز وجل أنزل من السماء ماء، يعني هذه السماء ينزل منها الماء من السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا الماء الذي ينزل تخرج به الخيرات والبركات من الأرض، الزروع والثمار اللي بتأكلوها وبيأكل منها الأنعام والدواب وبتتم بها الحياة على الأرض. يبقى الذي خلق الأرض بما فيها والسماء بما فيها وأنزل من السماء الماء الذي جعل منه كل شيء حي، فتمت الحياة وعاش الناس وأكلوا وشربوا وسقوا، سبحانه وتعالى وحده مستحق للعبادة. لذلك يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد وحده الذي يستحق أن يعبد. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشريك، أندادا يعني نظراء شركاء لله عز وجل. فإن ربنا سبحانه وتعالى يحذرهم من هذا، من الشرك، من أن يتخذوا يعني شركاء مع الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم ويعني خلق لهم الأرض ومهدها لهم وخلق السماء التي هي كسقف بالنسبة للأرض، وأنزل لهم من السماء الماء الذي يحيون به ويعيشون به على وجه الأرض. سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم يقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قرر في الآية السابقة أصل الدين هو التوحيد الذي هو عبادة الله تعالى وحده. في هذه الآية قرر الأصل الثاني هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أو إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو المصدر الثاني من التشريع المكمل للقرآن، القرآن والسنة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إن كنتم في ريب وشك من هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يتحداهم الله عز وجل يقول إيه؟ فأتوا بسورة من مثله. طب وإنتوا شاكين بقى وأنه وحي من الله عز وجل، إنتوا كمان هاتوا القرآن، يعني قولوا كمان إنتوا سورة زي القرآن، ألفوا إنتوا كمان، مش هو تأليف وليس الوحي؟ طيب تستطيعوا أن تقولوا يعني كلام مثل هذا القرآن ولو سورة واحدة ولو أقصر سورة ولو آية؟ لم يستطيعوا، تحداهم الله عز وجل وهم أهل البلاغة والفصاحة، تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، فعجزوا عن ذلك ويعني انتكسوا وظهرت عليهم الذلة، لم يستطيعوا طبعا ولم يستطيعوا. ثم الله جل يتحداهم ويقول لهم وضعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شهداءكم من دون الله، شركاءكم في الكفر ونصراءكم، الناس اللي بينصروكم، اجمعوا كل دول وحاولوا ان انتم تأتوا بسورة من مثل القرآن. شوف التحدي بقى كبير جدا، مش انتم بس اللي تحاولوا، لا كمان جيبوا اللي انتم عايزين وحاولوا، هتقدروا؟ لن تستطيعوا. لذلك الله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا، ولم تفعلوا، لم تستطيعوا ذلك أبدا. شوفوا تحدي في الحاضر والمستقبل، هذا الأمر أبدا لن يستطيع أحد، ويعجز الجميع أن يأتي لمثل كلام الله عز وجل ووحيه سبحانه وتعالى. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم يؤثروا من هذا الأمر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة. تخويف وترهيب من عذاب الله عز وجل. لن تستطيعوا ذلك وأنتم تكفرون بالقرآن. اعلموا أن مصير هذا النار، فاتقوا النار، النار التي من صفتها النهائي لها وقود. الوقود يعني الحاجة اللي هتوضع فيها تشتعل. طب ايه الوقود ده؟ عبارة عن ايه؟ الناس والحجارة. شيء مرعب جدا لما الانسان يعرف ان النار اللي يعني هيعذب فيها والعياذ بالله هو اللي هيزيد من اشتعالها، لما يقذف فيها الناس تزداد اشتعالا، وتوضع فيها حجارة تزداد اشتعالا. طب الحجارة دي ايه صفتها؟ كما قال العلماء هي حجارة من كبريت ممكن، ممكن الرائحة عظيمة كبيرة، اذا وضعت في النار ازدادت اشتعالا والعياذ بالله. هذا هو وقود النار، تخويف وترهيب، الله عز وجل يخوفه من عذابه. ثم يقول لهم أعدت للكافرين، أيضا لفظة أعدت يعني هي هيئت، يعني مجهزة، هي جاهزة دلوقتي، أعدت للكافرين. عارفين لما يكون يقول لهم العذاب ينتظركم، وكمان مش لسه بقى العذاب يعني هنبتدي بقى نشوف العذاب ده ايه، لا ده هذا العذاب مهيئ ومعد في انتظار هؤلاء الكافرين الذين كفروا بالله ولم يوحدوه سبحانه وتعالى وجعلوا معه اندادا، وكفروا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبما انزل الله عز وجل عليه من ايات القران الواضحات البينه. يقول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني عفية الترغيب والترهيب، وعيد ووعد، وهكذا القرآن. لذلك يقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني يعني يذكر فيه الحال ونقيبه، الجنة والنار، المؤمنون والكافرون، الوعد والوعيد. هنا هذا بقى ترغيب لهم وترغيب للمؤمنين وبشرى لأهل الإيمان الذين اتبعوا القرآن واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى لهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما يقترن الإيمان بالعمل الصالح. نعم، يعني الإيمان لا يكفي وحده إلا بالعمل، لابد أن يقترن بالعمل الذي يدل على الإيمان وعملوا الصالحات. بشرهم بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات الله عز وجل ونعيمها التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري الأنهار من خلال أشجارها وقصورها. سبحان الله، الأنهار تجري في الجنة يعني كما يعني ذكر وكما قال العلماء من غير حواف. يعني خلينا النهر يسير في الجنة كده من غير ما يكون ليه حواف، منظر طبعا بديع جدا ورائع جدا. طبعا مهما يصف من يتخيل مدى روعة المنظر. غير ان انهار الجنة، طب الانهار الجنة عبارة عن ايه؟ انهار من ماء غير آسن، يعني مش اي مية، مش المية بقى اللي عندنا في الدنيا، مش انهار الدنيا، لا طبعا، ماء غير آسن غير متغير، ماء طبعا عذب ورائع، ولبن وخمر وعسل، وكل نوع من هذه انواع له صفته وله طعمه وله لذته. يعني الخمر لا تسكر، والعسل المصفى. مهما يا جماعه نقعد نتخيل كده هذه الانهار، ويعني طعم هذا الشراب سواء كان ماء او كان خمر او كان عسل او كان لبن، سبحان الله العظيم، لن ابدا يصل خيالنا الى الواقع الذي في الجنه، لأنها فيها يعني ما لن يخطر على قلب بشر. يبقى هذه الأنهار هي تجري في الجنة وتسير من بين بقى الأشجار والقصور. تخيلوا إن الإنسان يبقى عنده يعني قصر في الجنة وحواليه هذه الأنهار تجري، وكل نهر حواليه أكواب من فضة ومن ذهب، وبعدين ايه يشرب بقى في هذه الاكواب الرائعه هذا الشراب الصافي الجميل، نعيم عظيم، نسال الله عز وجل الا يحرمنا منه. هذا النعيم يستحق البذل ويستحق الصبر، ويستحق ان الانسان يعني يبذل اغلى ما عنده في سبيل ان يحصل عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. نعم، برافو عليك يا سماء. هو غيب، ونحن كمؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من المؤمنين المتقين، نؤمن بهذا الغيب، بهذه الجنة التي وصفها الله عز وجل في كتابه، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أوصاف كثيرة وعظيمة وبليغة. وفي النهاية هنقول برضو لن يخطر على يعني قلوبنا أو على بالنا نعيم الجنة الحقيقي أبدا، مهما الواحد يسرح بخياله ويتخيل ويقرأ في وصف الجنة، إلا أنه لم يخطر أبدا يعني الواقع الذي في الجنة على قلوبنا وعلى أذهاننا وعقولنا، أبدا لم يأتي فيها ما يحدث في الآخرة. ولكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يبشر المؤمن ويرغبه في إيمانه ويثبته على دينه وعلى إيمانه. يا جماعة لما نسمع هذه البشرة نثبت على الإيمان ونتحمل الفتن، ويعني الإنسان تهون عليه مصاعب الدنيا وابتلاءات الدنيا، لما يعلم أن يعني من يصبر ومن يثبت على الإيمان حتى يموت سيلقى من النعيم الهائل العظيم في الآخرة. وبعدين إحنا مهما نعيش في الدنيا نعيش قد إيه؟ يعني كم من العمر سنعيش؟ كان يعني مهما نعيش 100 سنة مثلا، ده لو عشناها، وبعدين الآخرة خلود بلا موت. في الآخرة الخلود الدائم. وسبحان الله، يعني أعمارنا السابقة، أعمارنا اللي فاتت كل واحده كده يعني تشوف كده في نفسها، انت حاسه بعمرك اللي فات عشتي قد ايه في الدنيا؟ لو كنت عشتي مثلا 20 سنه او 30 او 50، ما اظنش ما عندنا حد اكبر من كده يعني. طيب حاسه عمرك ده قد ايه؟ استشعرتي هذا العمر؟ لا، طار مر كانه يعني خيال، ذكريات بسيطة ومش فاكرين ثلاث ارباعها، مش فاكرين الدنيا خالص. ايه يا لا، احنا عملنا ايه في اللي فات؟ انت صغيرة يا فايز، في غيرك في ناس اكبر وفي ناس اصغر، ولكن سبحان الله تعالى يعني يا جماعة اعمارنا اللي فاتت احنا يعني بسيطة جدا بالنسبة لدلوقتي، وكذلك اللي جاي ده لو عشنا، لو احنا عشنا وكملنا الله اعلم متى سيأتي الموت. ربنا يبارك في عمرك يا رحمة، ويجعله في طاعته، ويبارك في أعماركم جميعا، ويجعلها يا ربي في طاعته، ويرزقنا جميعا العمر اللهم ذكرني العمر الطويل، مع عمر طويل مع عمل صالح يا رب، اللهم أمين. فيعني هذه البشرة من الله عز وجل لعباده المؤمنين بالجنات التي فيها الأنهار، ثم يقول الله عز وجل يصب بقى يعني ثمار الجنة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ثمرات الجنة بقى نكلمنا عن شراب الجنة وأنهار الجنة، فبالثمرات بقى طبعا فيها ده نعيم عظيم جدا يا جماعة. ازاي؟ ثمرات الجنة وإن تشابه شكلها يعني كانت شكل واحد إلا إن طعمها مختلف، فلذلك أهل الجنة وهم فيها كلما يأتي لهم ثمار من ثمار الجنة، تخيلوا أنهم متكئين وتأتي لهم إيه بقى يعني الأطباق اللي هي بقى من الله أعلم من ذهب ولا من إيه، إحنا الواحد بيحاول يتخيل يعني، وفيها من أنواع الفاكهة المختلفة الجميلة في المنظر الرائعة في الطعم، ويأكل منها، وبعدين تأتي فاكهة سبق تاني من الفاكهة نفس الشكل، مثلا نتخيل يعني رمان مثلا وعنب و اي نوع من انواع الفاكهه، فياكلوا منها خلاص كده، وبعدين تيجي نفس انواع تاني لا طعم مختلف تماما، طعم مختلف تماما عن الطعم اللي كان لسه يعني تذوقوه فيما سبق، وده من تمام النعيم وتمام اللذه. وايضا في هذا المعنى زي ما انا كاتبه كده وهي سبقتني بالكلام، ان هذه الثمرات اللي هم شايفينها في الجنه يقولوا اه ده احنا كنا بناكل زيها، يعني مثلا برتقان رمان عنب مانجي اي حاجه، هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، يعني احنا كنا بناكل زي ده في الدنيا، ولكن طبعا لما يتذوقوا هذه الثمار في الجنه يجدوا طعم مختلف تماما، سبحان الله العظيم. يبقى هو ده معنى وأتوا به متشابها، يعني يشبه الذي أكلوه في الجنة ولكنه يختلف الطعم تماما، أو يشبه الذي كانوا يأكلونه في الدنيا ولكنه أيضا يختلف تماما، سبحان الله. والمعنيين على فكرة يعني غير متناقضين، يعني المعنيين ممكن يحصلوا، يعني الانسان يبقى في الجنه يا رب ارزقنا يا رب اللهم امين، وبعدين ياكل من ثمار الجنه وبعدين يجي يدوق احنا يعني في فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، اللي احنا فيه ده ان الاكل بتاعنا الخضروات والفواكه وكل ده يعني بهذا السوء وبهذا الضرر علينا وعلى ابنائنا وعلى الجيل، وديكوا شايفين اللي حاصل في الاطفال، والاطفال مستشفى السرطان للاطفال، هو ده كان فين ده؟ وكان في حاجة اسمها كده أصلا؟ ده الطفل دلوقتي بيولد من بطن أمي مريض كانسر، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يعافينا ويعافي أبنائنا يا رب اللهم أمين. فيعني يعني مشكلة، معلش يا كريم الله المستعان، بس كله سامع، معلش بقى حاولي بقى تسمعي التسجيل بتاعه، ربنا يصلك حالي. فكل هذه الأمور التي نعانيها في الدنيا تنتهي في الجنة، ورزق الجنة رزق يعني مهما نصفه مهما نتحدث عنه أبدا لن يكون مثل ما هو، سواء في شرابها وفي طعامها، هذا هو حال المؤمنين. طيب يعني هؤلاء المؤمنين يأكلون ويشربون شراب رائع طيب المذاق ويتعززون بالشرب والأكل الثمار الرائعة الجميلة بطعمها المختلف، ومع ذلك أو مع هذا النعيم، النعيم الآخر، عارفين تلذذ بقى الإنسان يتلذذ بالأكل والشرب، لذة من نوع آخر، الأزواج المطهرة. ودايما الإنسان لذته الكبيرة في إيه؟ في الأكل والشرب بطنه يعني، وفي شهوته الذي ربنا سبحانه الفطرة التي جعلها الله في الإنسان. فتكتمل هذه الأمور في الجنة، الطعام والشراب والزواج. يقول الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة. مش أي أزواج، الآية دي تحس إنها يعني أزواج مطهرة. مطهرة دي تشمل طهارة الظاهر والباطن، طهارة الظاهر من الحيض، النفاس، النخامة، أي شيء يعني سيء في نساء الدنيا اللي هو احنا يعني، هي مطهرة من هذا الأذى، أي أذى طبعا يعني الرجل يتأذى من هذا، يعني يتأذى من زوجه إن كانت يعني كانت حائض أو نفساء أو في أي شيء بقى من إيه، سبحان رائحة عرق مش عارف إيه، أي شيء من هذا الأذى. لا، في الجنة مفيش الكلام ده خالص. وأيضا مطهرة، طهارة الباطن من الأحقاد، من الغل، من الحسد، من الكيد، من المكر. النساء بقى انتوا عارفين النساء بقى والشغل بتاعهم الوحش يعني اللي هو مش احنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ما نكونش احنا يعني. فسبحان الله، يعني من تمام النعيم ان زوجة الجنة مطهرة لزوجها، ما فيش فيها اي اذى لا ظاهرا ولا باطنا، وهم فيها خالدون. جميل جدا هذا المعنى، ويريد نستحضره. أي نعيم، أي نعيم الإنسان بيمر به بيبقى أكيد يعني سعيد جدا ومبسوط لو هو في شيء من النعيم، لكن بيبقى في شيء من القلق، خايف الآن يا إما هذا النعيم ينتهي أو هو يموت فخلاص يعني ينتهي عنه هذا النعيم، يا إما النعيم ده يزول عنه وهو عايش أو هو يموت ويسيبه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال وهم فيها خالدون، ماكثون أبد الآباد، لن ينتهي هذا النعيم دائم بلا انقطاع. الواحد يحاول يتخيل هذا الأمر، سبحان الله لا يستطيع أن يتخيله، نعيم لا ينتهي. لا، وخلي بالك بدون ملل ومفيش زهق، هو متجدد ومتغير. ده حتى زي ما كنا بنقولها دلوقتي الفاكهة، يقولك يعني مثلا ايه، يعني كل يوم ناكل فاكهة ناكل هنزهق، لا، انت تاكليها بتحسي كل مره لا ده الطعم ده غير ده خالص تماما. كذلك النساء، انا شايفه ان كل معلق على النساء وبيضحكوا. خلي بالكم يا جماعه ان المراه المسلمه في الاخيره في الجنه هي اجمل من حور العين. يعني احنا في الدنيا في بقى مش عارف مشاكل واذى وحيض ونفاس والحاجات اللي في الباطن والامور دي كلها، لكن في الاخيره في الجنه رب يرزقنا واجعلنا من اهلها مفيش المشاكل دي خالص. بالعكس انت بتبقي اجمل من الحور العين، ولا في غيره ولا في قلق ولا في بقى يعني اي شيء يؤذي، اي شيء مؤذي ولو اذى بسيط لن يكون في الجنه ابدا. ان هي يعني النعيم والراحه كل ده ربنا رزقنا نقول ما قلنا يعني احنا مش هنغير باذن الله تعالى، هي هتغير بقى يعني هو في الجنه بقى مفيش بقى الامور دي خالص اللي احنا بنعاني منها في الدنيا، الحاجات اللي بتؤرقنا وتضايقنا وتزعلنا، الهم سبب الهم والغم، مفيش الكلام ده خالص. يمنا هو طبعا في الجنة المرأة له زوج، هو بيبقى آخر أزواجها في الدنيا. طب لو ما تزوجت، لم تتزوج ربنا بيرزقها، يعني سيدي واحدة ماتت قبل الزواج، لما تتزوج ربنا يرزقها زوجه برضه. طيب هي تزوجت اخر ازواجها في الدنيا لها، طب لو هي بقى زعلانه تقول لك انا ما كنتش عايزاه اصلا، ربنا سبحانه وتعالى هيجعله في افضل حال وزي ما هي تتمنى. مفيش بقى الموضوع اللي احنا عايشينه ده خالص يا جماعه. هو المرأة لآخر أزواجها. يعني إيه آخر أزواجها؟ يعني لو زوجها مثلا مات خلاص بقى وتزوجت تاني يبقى اللي بعدين، مش هو مش اللي قبله. أو لو طلقت وتزوجت بآخر هي لآخر أزواجها في الدنيا. إذا لم تكن ذات زوج فسيرزقها الله عز وجل بالزوج الذي تتمناه. ولو هي يعني هو زوجها ده لا يكون في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يصلح لها ويجعلها فيجعل لها كما تتمنى وكما تريد. يا جماعة ده في نعيم، يعني في نعيم وراحة وسعادة مش ممكن أي شيء هيؤذيها ويؤرقها يكون موجود أبدا. تيقن من ذلك، هو هيكون مع كل زوجاته وهي أمان. هيكون مع كل زوجاته في الدنيا، ده غير الحر العين. يعني اللهم بارك. والمرأة يكفيها زوجها في الآخرة، يعني دي طبيعة النساء سبحان الله، تكتفي برجل. أما الرجل فجبل على غير ذلك. يعني الرجل في الدنيا له زوجة اثنان ثلاثة لحد أربعة. وليه بقى من السبي؟ لما يكون في سبي يعني الإناء مفيش مشكلة خالص. كذلك في الجنة وحور عين بقى. والمرأة في الدنيا يكفيها رجل واحد، كذلك في الآخرة. أنا شايفة الموضوع يعني بنزلكم يعني شايفة ما شاء الله التعليقات ولفت نظركم جدا وإيه مثير. معاكم هتفضل. يا بنتي احنا قلنا يا خديجة في الجنة النعيم الدائم، النعيم وال يعني الراحة، ومفيش أبدا منغصات. تخيلين مفيش أي شيء ينغص عليكي خالص، لا حور عين ولا غيره، مفيش منغصات أبدا، ولا سوء خلق في الزوج، ولا شكل مش عاجبك مثلا كان بكرش مش عارف كان إيه، لا لا كل ده هينصلح، هيبقى تمام ما تقلقوش، كل حاجة هتبقى تمام جدا. يعني هيبقى الفتى الأحلام اللي كنت تتمنيه، الشخص اللي يعني فيه الصفات اللي انت كنت تحلمي بيها هو نفس الزوج سبحان الله، ولكن في النعيم بقى يبقى الامر مختلف في الجنه. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من اهلها ويرزقنا الجنه بنعيمها ولا يحرمنا ابدا من فضله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم الله عز وجل ختم هذه الآية التي تتحدث عن البشرى وعن نعيم أهل الجنة بأن هذا النعيم سيستمر أبد الآباد ولن ينتهي ولن ينقطع. طبعا ده يعني بشرى رائعة، ولو فعلا تدبرناها هتهون علينا كل ما نرى في الدنيا من فتن وألام وابتلاءات ومصاعب وكل هذه الأمور. يا جماعة سبحان الله استحضري هذه الأمور وهذه المعاني، هتهون عليكي مشاكل كلها وهتتمسكي بدينك أكثر، ويهون عليكي المحن وهيسهل عليكي التمسك والثبات على دينك حتى الموت، لأن يعني هذه سلعة غالية الجنة. ربنا يرزقنا جميعا، اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهلها. وجميل جدا ان احنا نختم هذه الحلقه بذكر الجنه ونكتفي بهذا القدر. ما تنسوش تذكروا يا جماعه، واي حاجه تقف معاكم ان شاء الله ممكن باذن الله تعالى نجاوبها في المره القادمه. طيب قبل ما نختم خلاص احنا كده طبعا اتاخرنا وجاوزنا الوقت، قبل ما نختم سريعا كده بس لو كل واحدة تذكر فائدة بس ما تجيبوش من الآخر استفادتها النهاردة، هاتوا كده من ايه؟ من البداية ولو فوائد مبسطة بسيطة يعني ايه؟ نعم بتكلمي عن خصال المنافق يعني؟ نعم جزاك الله خير. أي يا بشرى فعلا هم أربع خصال. في حديث الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من قلنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. الحديث ده ارجعوا له المرة الجاية إن شاء الله، عايزاكم تبقوا تذكروا لنا عشان نعرف صفات المنافقين ونبتعد عنها. نعم جزاكم الله خير. أنا متابعة على فكرة وبقرأ الكلام اللي بتكتبوه وسعيدة جدا بالفهم ده والاستيعاب. ربنا يكرمك. طيب برافو عليك. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى المره الجايه نبتدئ الربع الجديد، ربع ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا، ربع جميل جدا وفي معاني جديده، وهنستفيد استفاده رائعه بالكلام عن ادم عليه السلام وعن قصته مع ابليس، وهنشوف ان احنا اكيد يعني المعظم كان يعرف احاديث ضعيفه في هذا الامر، هنعرف الحق منها، و يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا وييسر اجتماعنا ان كان في العمر بقيه، نلقاكم على خير باذن الله تعالى. اختبار مستعجله الاختبار يا كامله؟ متلاقيش فيه اختبار بس مش دلوقتي. وفيكي بركه الله يا هاجر، ربنا يكرمك وربنا يحبك ويرضى عنك. في اسئله على الربع هتنزل لكم ان شاء الله تعالى على طول باذن الله، هديها الاشراف وتنزل لكم ان شاء الله. الاسئله دي هتجاوبوها عشان دي هتيسر عليكم، ودي هيجي منها الامتحان، مش عشان سنه اولى بس كده من ايه بنترفق بيكم. فبيبقى في اسئله بتجاوبوها ممكن نناقشها مع بعض، وغالبا الاختبار لن يخرج عنها يعني من باب التيسير. ربنا ينزل كاملنا يا رب ويتقبل منا جميعا. وان شاء الله اراكي على خير. الحمد لله من فضل الله عز وجل، من فضل الله ربنا يجعل صحبتنا كده يعني في طاعته ويجمعنا بهذا الجمع الجميل في الجنة يا رب، اللهم امين امين يا رب. خلاص ان شاء الله تعالى هننزل الاسئلة والامر يسير ان شاء الله. الامتحان هيكون بعد الربع الثاني، انا امتحن في اول ربعين، هيكون يسير ما تقلقوش خالص باذن الله. واهم حاجة ان شاء الله في مسألة الامتحان الفهم، يعني عندي الفهم المقدم على اللي بيحفظ وبعدين يبتدي اللي هو حفظه. طبعا المذاكرة مهمة والحفظ المعاني كويس، ولكن اللي بتفهم يعني بيبان اللي فاهم من اللي هو ايه حافظ. نعم الاختبار هيكون كتابة، اتكلموا بقى مع الاشراف في الموضوع ده. يعني احنا كنا سنه اولى السنه اللي فاتت كانوا بنختبرهم كتابه، والامر بسيط امام بقى ان شاء الله توضح له الموضوع، بيبقى يعني يسير يعني باذن الله تعالى. نعم اكيد يا حسناء ربنا يكرمك، اكيد طبعا تطبيق العلم ده هو الاهم، العمل زي ما اتكلمنا خالص في اول محاضره ارجعوا لها، ومهم مهم رجوع المحاضرات دي وسماعها، خلي بالكم عشان كان في السنه اللي فاتت الناس بتجاوب من الكتاب، كان واضح جدا ان هم كثيروا اصلا يسمعوا المحاضرات، لا حضروا معايا او كان الله اعلم حضروا مش مركزين ولا سمعوا المحاضرات، فكانت اجابه مبصوره جدا وكانت يعني لا كانت سيئه. وفي ناس الله مبارك يعني كانوا بيكتبوا من الشرح، فشيء اسعدني جدا وخدوا اعلى درجات. ليه؟ هي سمعت الشرح واستوعبت وقدرت انها توصل المعنى كما سمعت وفهمت، طبعا ده شيء ممتاز جدا وربنا يرزقنا العمل بهذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.